تنتهي كارس سوبي هلطيه موفي ترسي ماهن كاسول دوم بذا عقلي كريما كتكيرو كاميارس في اي بي لا ترنورا مسبيحو Te canto esta canción que te dice.